ليس لك من الأذان شيخنا أنت هذا الأذان لا تجيزه سمعنا. طيب ماذا نفعل نحن في الأئمة في المساجد هذا يؤذن واحد منفرد هيك لوحده؟ هل تستطيع أن لا تعلن الأذان البدعي ولا ما ولا لا ريح حالك. هل تستطيع أن تؤذن الأذان السني؟ لا إلا على ما أسمع لوحدي كان لوحدك كيف أسمع نفسي هذا مش نسلنا نعم. طيب بروح علينا أجر كثير ما نغلبك مع المؤذن وندعو يروح عليك أجر كثير نعم. هذا بينك وبين ربك نحن نقول لمن يجيبه لبيان أذان مبتدع لا نغلبك معه لكن انت لماذا تقول لا تستطيع ان تؤذن؟ هذا يمنعون الاوقات. لا ما بيمنعون انا احكي لك. نعم انتهى الاذان. نعم فلو وقفت انت في ناحيه من نواحي المسجد قدام باب المسجد نعم واذنت او اذا ما امكن خارج باب المسجد نعم من الداخل مين بيقول لك لا؟ بصوت عالي. مين بيقول لك لا؟ قد يعترض الناس يقول يا شيخ مؤذن ليش انت ما تأذن؟ قد يعترض ما عليش من أذن لأنه هذا الأذان يبين أشرى من ذلك يعني لا يكون هناك في يعني مضرة قد ينقل الأمر إلى يا أخي هذا بيعرفه هو ليش عمله هو اللي بيحدد لك أنت اللي بتحدد لو البيئة اللي معك في المسجد تسمع لك وترضى بما تقرأ عليهم مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم